أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن خاف مقام Yeah. Bye. متكين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وعجل الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما خير المكسرين يا سيدي. نعم. الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصور فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر وعبقري متكئين على رفرف خضر وعبقري متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدريك ما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل إن كل نفس لما عليها حافظ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام والسماء والسماء والسماء والسماء Thank you. Oh. صلبا وترايبا يخرج من بين الصلب والترايب بأنه على وجهه لقادر. خلق من ماء خلق من ماء إن دافق يخرج من بين الصلب والترايب خلق من ماء يخرج من بين الصلب والترايب بأنه على وجهه لقادر. يخرج من بين الصلب والترايب يخرج من بين الصلب والترايب يخرج يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم. استشفاعا بالقرآن الكريم وختاما لهذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبهذه الآيات البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ القارئ الدكتور أشرف حفني الهوي هذه هذه الليلة المباركة. كانت هذه الليلة من أصرادق المقام بفاو أرض مركز دشدة محافظة قنا، الليلة الختامية لمرور 3 أيام على وفاة المقول له بإذن الله تعالى الحاج فتحي محمد عنتر العساوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله عليك، الله أكبر، الله أزور في الفلك. بسم الله ما شاء الله.